هل يجوز دعاء الإمام ويؤمن على المأمومون؟ هذا إذا كان استمروا عليه، هذا طبعا من البدع ما يجوز، لم يفعله النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه، وإنما كان بعد الصلاة السلام استغفار ثلاثا، اللهم أنت السلام، وفي عندنا التسبيحات والتهليلات. أما الدعاء الجماعي ليس من شرع الله.